هذا فضل التوحيد وبشرى عظيمة. لكن إذا كان فيها أثر على حياة المسلمين تجعل من التواكل والابتكار، لا، لابد من حسم هذه الفكرة وسدها. فأمور كثيرة من الحق، الرسول كان هناك منافقين يستحقون القتل، لا يقتلوا أناسا لدعوته خشية أن يقال أن محمد يقتل أصحابه، يترك شيئا من الحق لحماية الدعوة. فما لازم تقول إذا اقتلت خلاص هذا حق لا بد أقوله، ولو تركت أنا ما تركت ولو تصدعت الذي وراه، هذا ضلال، لا يجوز هذا. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. تفضل بارك الله فيكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله كما بعد. ففي ليله اليوم السابع عشر بشهر رجب لعام 26,400 فهجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نختبر الفرصة لعرض بعض الأسئلة على فضيلة الشيخ العلامة رفيع بن هادي الوزغلي حفظه الله تعالى وأثار الله عمره نصرة التوحيد والسنة. أليس الأسئلة للشيخ الكريم كثيرة؟ أختار بعضها. السؤال الأول: ما قولكم في وجهة الإمام الألباني وتلاميذه رحمه الله الحي والميت؟ ما رأيكم فيه؟ إيش؟ إيش؟ لا لا لا قبلها. ما رأيكم في مجلسه؟ شو إيه هذا في الله؟ سمع فيه شيء سامحني بارك الله فيكم. ما رأيكم في مجلسه الإمام الألباني وتلاميذه رحمه الله الحي والميت لأنهم في أكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه له، أما بعد، فإن العدل والإنصاف وتحري الصدق واحترام المسلمين وحرمة أعراضهم من أعظم الأمور عند الله ومن صميم المنهج النبوي. دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وعرض المسلم عزيز عند الله عز وجل، حرم الله عرضه وماله. الألباني من خيار المسلمين ومن أئمة أهل السنة، والذي جند نفسه لخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقره وفاقته وحاجته، ما تسلم وظائف في الدولة وبإمكانه أن يستلم أعلى الوظائف، ولكنه رفض الدنيا تجردا لله وخدمة لهذا الدين. وكان يصلح ساعات يتقوت من كسب يمينه بارك الله فيكم، ويأخذ شيء من جهده في الكتابة رحمه الله، وخدم السنة خدمة كثير من كبار أئمة السلف لم يخدمون بلا هذه الخدمة رحمه الله. اللفة الضعيفة بارك الله فيكم تصل إلى 13 أو 14 جزءا، من الكر إلى 14 جزءا، خدمة راقية جدا. أنا ما كنت أرجع لكتابات الألباني، شيخ أحترمه ولكن ما عندي ذاك التعصب الألباني، الألباني ما عندي والله. ألفت الماجستير والدكتوراه ما رجعت له في شيء، ولم أنقل أنا حرفا واحدة والله، لا بغضا فيه. لكن أولا عندي على الطريقة السلفية إنك تأخذ العالي أرجع للأوائل من العلماء، إسناد عالي، ما أرجع للمتأخرين حتى والله لما له ولا غير من العلماء المعاصرين، والله لا كبرا، لكن على طريقة الحديث وجدت أن يعتبون على واحد مثلا ينقل عن أبي عمرو الدامي وقبله الإمام الفلاني كيف القرآن أدنى بسطرة الأعلى. فبهذا المنهج صرت على كتاباتي. ثم لما تخرجت من الماجستير والدكتوراه ودرست في الدراسة له الجامعة الإسلامية، وأنا كان أرجع للدار القطني في العلل فيما يتعلق بالعلل ونقد الرجال والشيخ ذلك، وأرجع إلى المتقدمين، أرجع إلى العلم بن حاطب وإلى نصب الراية وإلى ترخيص الحبيب وإلى هذه الأشياء، وما لذلك ما أقدر أنه في هذا المستوى الذي يعني أراه أنه دونا. فجئت أقرأ لغة ضعيفة، وإذا بك أن أقرأ لابن أبي حاتم وللدارقطني هؤلاء الجبال، عالم متمكن في معرفة العلل ونقد الأحاديث، عجيب من الأجائب. فانبهرت والله كيف هذا الرجل إلى هذه الدرجة يصل في هذا الأصل، بارك الله فيك. فكنت أقول قول استريد من الشيخ ما لهم كتبيك صحيحة، خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألف يعني صحيح أبي داود، صحيح الترمذي، صحيح أبي داود مختصر ويعني الموسع المفصل بارك الله فيك، لكن ما كمل. صحيح ابن ماجه وضعيفه، وداود وضعيفه، النسائي وضعيفه، الترمذي وضعيفه. بعض الناس يقول كيف يفصل وكيف يفرق وكيف وكيف، لكن هذه طريقة البخاري مسلم. كان البخاري من كان البخاري مسلم يجمعون بين الصحيح والضعيف في المسانيد وغيرها وفي المصنفات، يجمعون بين الصحيح والضعيف. الآن أوقع الله في ذهن البخاري رحمه الله أن يفصل بين الصحيح والضعيف ويميز الصحيح في كتاب البخاري، ووافقه شيخه إسحاق بن راهويه، فألف هذا الكتاب وحمدت الأمة كلها على هذا العمل. وتلاه تلميذه مسلم على طريقته يفصل بين الصحيح والضعيف، والتزم كل منهما ألا يورد في كتابه إلى الحديث الصحيح. هذا عمل جاد وصحيح ودافع الأمة. ثم جاء بعدهم ابن خزيمة والتزم يعني الأخذ بالصحيح، تدمير الصحيح، وبعده تلميذ ابن حبان، وبعده الحاكم، لكن شتان بين البخاري ومسلم بين هؤلاء، فإنهم لم يلتزموا شروطا فشروطهم، والشروط التي التزموها ما استطاعوا أن يوفوا بها، ومع ذلك هم أمة الإسلام ولا أحد ينتقصهم. الألباني جاءته فكرة يأخذ الأثير، وجاء غيره والسيوطي وخلط بين الصحيح والضعيف وكذا وكذا. ألهم الله الألباني ما ألهم به البخاري ومسلم، فقال نفصل بين الصحيح والضعيف، خاصة في هذا العصر الذي الناس ضعف في الناحية العلمية وخاصة في النصر الحديث، لابد أن نخدم السنة ونميز لهم بين الصحيح والضعيف. ففصل بين الصحيح والضعيف في هذه الكتب، ألفهم ألفات كثيرة في العقيدة، ألف حقق العقيدة الطحاوية وألق عليها، وانتقل بأبي العز فيما تسهل فيه، وشرح الطحاوية وانتقده كذلك. ولما قال ابن أبي العز إن الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء الخلاف لفظي، قال لا، الألباني قال لا، الخلاف ليس لفظي بل حقيقي، بل حقيقي، وأظن نص أنهم يردون الآيات التي يقول الله فيها وزادهم إيمان وزدناهم هدى وزادهم إيمان، النصوص الكثيرة التي تثبت زيادة الإيمان، والأحاديث الأخرى التي تثبت أن الإيمان ينقص، رد عليهم. وألف شرح اختصر العلوم للذهبي، وألف الإيمان لأبي شيبة حققه، والإيمان لأبي عبيد قاسم بن سلام، وخدم السنة. وما من كتاب يكتبه إلا يعني ويذكر فيه البدع، في الصحيح ينتقد البدع، في الضعيف ينتقد البدع، كتب في الصلاة ينتقد البدع، بدع الصلاة، بدع الحج، بدع الجنائز، بدع، ويحارب الإرجاء في عدد من كتبه، في عدد من كتبه يحارب الإرجاء، ويقرر أن على طريق أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وينكر على من يقول إن الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء صوري. منهم حتى شيخ الإسلام قال هذا، قال هذا، قال هذا مرة شيخ الإسلام تيمية، وقلده ابن أبي العز بارك الله فيه. الشيخ بن باز يعني وافق الألباني في أن الخلاف حقيقي ما هو لفظي. الشيخ الفوزان أظن كذلك، لكن بعد ما عندهم هذا الفتن والنشاط الألباني برجئة الفقهاء، هذه فتنة، هذا لا يفعل إلا من فعله ناس الألباني أحرقهم، تسلط على التكفيريين بالمناظرات والنقد والنقد وتسلط سلاميه عليهم. وأنا مهب بجاه الألباني والله بنفسي حتى أشياء والله لا يعرف الألباني صراحة، مشتغل علم وأنا مشتغل مجالي بارك الله. أنا انطلاقا من هذه السلام انتقدت هذه الأحزاب وبينت ما عندهم من الضلال ولا سيما سيقف، ففكروا ودبروا وخططوا كيف يحاربوا السلفيين. قال ارجع بارك الله فيك، نرمي السلفيين بالارجاء، الحداد يرمي الألباني بالارجاء، والله اظن ما وجد له شيء يتعلق به الا الكذب والهجوم. ثم بعد هذه السنوات في احدى المناقشات بدر منه شيء تعلقوا فيه والألباني وجماعة الألباني والألباني وفتن. هذا ما يدرس يبقى الكذب على إرادة الفتن، اللي يذهب بالألباني والألباني ويبغى يهلك الناس اللي وراه اللي يحبه وما يدفعنه، هؤلاء الفتن والله ما يريد الحق. جباد ما تفوتنا الألباني، بن إبراهيم يفوتنا الألباني بارك الله فيك، ويجد الألباني أخطاء ما هو معصوم، أحمد بن حنبل أخطاء، الشافعي له أخطاء، الصحابة لهم أخطاء، من أخطأ يملكه؟ من أخطأ؟ ابن تيمية وغيره قرروا أن المجتهد إذا أخطأ في قضايا العقيدة أو في قضايا العبادة أو المعاملة وهو مجتهد يذكر في قول الله تبارك وتعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، قال الله تبارك وتعالى لا يذكر في قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فات قد فات قد فات بارك الله فيكم. كلما دعوا بشيء من هذه الألفاظ إلى آخر سورة البقرة الله يقول قد فعلت، ومنها التجاوز عن المخطئين، ونسأل الله سبحانه يقول من اجتهد فأصاب فله أجر، ومن اجتهد فأخطأ فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فأي عالم عرفنا من الصدق والإخلاص وأخطأ في مسائل لا نقر هذا الخطأ، لا نقر هذا، نبين أن هذا خطأ مع احترامنا له واعتقادنا أن له أجر في هذا الخطأ. الله تبارك وتعالى بارك الله فيك شرعه وتعهد به أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجر واحد بارك الله فيك. هذا منهج أهل السنة والجماعة، وأخطأ أبو حنيفة حتى في الإرجاء ومات على الإرجاء وورث أناسا على الإرجاء، وما تجد هذه الأراجيف، ما تجد هذا الإرجاء وهذا النشاط إلا ومن وراء أهواء وأهداف وأغراض وتعصبات بارك الله فيكم. الألباني يقول يحارب الفقه، والله محمد عبد الوهاب حارب الفقه أكثر منه، وابن تيمية حارب الفقه الأعمى مو الفقه الصحيح، الفقه اللي قام على التعصب المذاهب، هذا حاربه ابن تيمية وحاربه أحمد بن حنبل وحاربه محمد عبد الوهاب، حتى ابن أحمد عبد الوهاب انتقد كتب الشافعية والمالكية والحنابلة، وقال كتاب المنتهى عظمة الإرادات لا بس أكثر يخالف مذهب أحمد أو يخالف أصوله، لأنه خائن فيه ينتقد هذه الأخطاء. والله الألباني ما لحق ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب وتلاميذه في نقد الفقهاء المنحرفين المتعصبين، هو يخالف الفقه ويؤمن الناس أن محمد بن الوهاب مقلد كذب، يا رب الكعبة والله إنه إمام مجتهد وأن أبناءه وتلاميذه من أئمة الاجتهاد، وهذا إنتاج من حجابه ومحاربة من التعصب العمى والتقليد العمى موجود والحمد لله يضيء كنور الشمس ويكذب هؤلاء ويصفعهم على وجوههم، هذا تراب موجود وقعت أداهم. إن أسباب في الذهب كانوا مكذبين الريان وأن المتأصلين مذهب أحمد يردون خطأ أحمد ويردون خطأ أصحابي والإمام محمد انتقد لبعض الناس انتقد هذه الكتب وأبو الشيخ سليمان انتقد هذه الكتب وانتقد هذه التعصبات الأمياح والألباني ما لحقهم وأخطأ الألباني في نقله للشيخ محمد عبد الوهاب وظن أنه مقلد وهذا خطأ الألباني وأغضبنا هذا النقل ونحن ما نروح نحاربه بارك الله فيكم ومعدل الألباني أنه ما وقف على هذه الأقوال للإمام محمد وأبنائه وتلاميذه ولو وقف عليه والله ما يقول هذا الكلام ما يقول هذا الكلام لأن هذا يرد ما قاله بارك الله فيكم طبعا قال الألباني هذا احنا أغضبنا لكن كل شيء أخطأ وإذا أخطأ محمد بن الوهاب غيره بارك الله فيكم أخطأ يصيب ما أحد معصوم كيف هذا الحق الألباني تركتم أهل البدع المرجئة الذين يملؤون الأرض ويضمون إلى أرجائهم خرافات وبدع وضلالات وشركيات وحلول وعلى الوجود تتركون بالحارب الألباني الذي ملأ الدنيا علما ونصرة للمنهج السلفي ومن أياديه البيضاء على أهل هذه البلاد أنه خدم فقههم إرواء الغليل في 9 جلدات هذا يعتز به كل سلفي وهؤلاء لو كانوا سلفيين صادقين ما يحاربونه لو كانوا صادقين ويحترمون منهج احمد احمد يحارب التقليد ويحارب الاراء ويقول اذا رايت الرجل ها يقبل الراي كما كان فاعلم ان في قلبه دغلا يقول احمد هذا الكلام وصح اليه بالاسلام صحيح الإسناد إلى أحمد بن حنبل وتجدون هذا ينقل ابن حجر في كتاب النكت وموجود في كتب الحنابلة لا ترى رجلا يأخذ بالرأي كما قال إلا وتجد في قلبه بغلا يعني إيش يحب سنة رسول الله في نفسه مرض وإلا ما يقدم شيء على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأتباع أحمد الخلص ومن الحمد لله لا يقدم قول أحد على رسول الله ولا أحد هدي أحد على هديه ولا يتعصبون لهذا المذهب ولا يتعصبون لأحمد بارك يحبون أحمد ويجيبونه لكن إذا أخطأ قالوا أخطأ وأحمد ما ناقش أحمد وينزله وغلطه ناقشه في أخطاء بارك الله فيكم ما أحد يسلم ما أحد يسلم فنحن نقول لهؤلاء إذ كنتم من السلفية والصادقين فاتركوا هذه السفاهات وهذه الطغاة واتركوا هذه التعصبات الأمياء التي تمزق السلفيين فإن السلفيين تمزقهم الأعداء وأنتم الآن تزيدون البقية الباقية تمزقا إذا ينتهي الأمر أن تتلاشى السلفية قضية بهذا السلوك الأعوج والسلوك الأعمى الذي لا يدرك أصحابه وما تحت أقدامه فليكتب الله هذه الدعوة السلف ما كانوا يخطئون يخطئون الصحابه يقع منهم الخطا التابعون يقع منهم الخطا الائمه الاربعه يقع منهم الخطا اتباعهم يقع منهم الخطا ابن تيميه يقع منهم الخطا ابن القيم غيرهم غيرهم ابن تيميه اخطا بارك الله فيك من عز وجل لو يقول خطا لا وانا في الناس يا ابن الاعتباس يرمون بالتعصب الالباني لعنه الله على من يتعصب الالباني ويطيبه والله ما يتعصب له والله ونحن قلنا في بداية الدرس الأولى بالجامعة ومن أول يوم دخل أبان الجامعة ونحن نناقشه ولا نسلم له شيء أبدا وأذكر أحاديث صحيحة وأنا أضعفها وله آراء وأنا أرد لها وأناقشها وإلى يوم هذا ولم أخطأ ابن باز والله أرد خطأه ولما ذكر الإمام عبد الخالق قال الشيخ ابن باز أنا سأنصح ربيع تعلق بها باشم الحداد الفاجر ونشرها بالخط العريض الشيخ ابن باز ينصح الشيخ ربيع لأن سأل عبد الرحمن يظن أن الشيخ ربيع الخطأ عبد الرحمن المبطل الإخوان الغالي على الحق بارك الله فيكم رسل الشيخ ابن باز رسل ها أنا ذا جئت رسل في وقت وأتى عبد الرحمن أنك ستنصح لي جئت لتنصح لي يا شيخ قال تبغى نصيحتي قال لا أخطأ ابن إبراهيم ابن باز وهمت عليهم لا تتلطف وأدركت الشيخ بن باز على رحابة صدره ولينه ورزقه ورحمته يأتي الوفود ويقول المحاضرات ويخطئ الواحد لا يترك أحدا إلا ويعلق على خطأه، ما يترك خطأ يمر كائنا من كان إلا وينتقل خطأه في عشرات المحاضرات. وابن باز بارك الله فيكم يعني يعلق ويناقش ويبين، والله الأستاذة عندي ناقش دكتور أبو زيد وهو لازم وعلو فيها كبار العلماء، والله ما أكد علي بكلمة واحدة، وبعد هذا أتاني كتابا منه كله رد على فلان، هل رددت على فلان؟ رد على فلان، بلغني أنك رددت على المولود هذا الكتاب، قلت والله يا شيخ ما رددت عليها بخاص، أنا اتقفته في منهج الأنبياء في قضية الإمامة بارك الله أخبرت بالحقيقة. شاهد أين ابن باز هذه كتابات موجودة لا يقر خطأ ويرد بأسلوب علمي لكن ما يؤادي ويحارب ويحارب، إذا انتقده شخص ما يرضى رحمه الله. فخذوا تعلموا هذه الأساليب، وأنا أنصح هؤلاء، وأعتقد أن كثير منهم أتوا من الغفلة، وأن الأعداء الخبثاء من استغلوا هذه البلاء وهذه الأغلبية فنفتوا فيهم هذه السبب، فأصبح الألباني الألباني الألباني ويا وين من يذكر الألباني؟ الألباني أخي حارب الأرجاء، واللي قال بالإرجاء وخدمناه وما سأواجه إليه أخي ما حاربوا هذه الحرب، هذا ما يدعي الأرجاء يحارب الأرجاء في كتب يكون يحارب الأرجاء وبدأت من لفظة أخطأ فيها خطأ نفظها، لكن ما يحارب هذا الحرب، حرب تؤدي إلى تنظيق السلفيين ودعداء ولو مضفف من العلماء كلام الأباب والأرجاء إلى الحدادية الجهر الحاقدين حتى القطنين أبو ماصرهم الأرجاء ما أدري والله الفوزان بن عثيمين ابن باز ان قال ما كانوا مرجئة حتى اسامه سالم ما كان اخوانا من اهل السنه اخطاوا ما كان مرجئة ما كان من حداني الى مرجئة الحداد من زمان يهرب الارجاء وحتى يدندن حول رجل بثيوب الارجاء والحدادي الى الان يرمون بثيوب الارجاء الحدادي فتنه خطيره مدبره مكيده للمنهج السلفي بارك الله فيك. والله الحداد بدأ من تيمية والحدادي على هذا المنهج إلى يومنا هذا والشهود موجودين، وإن تستروا واستخدموا التقية واستخدموا كل ذلك فإن الله لا يتركهم بل يفضحهم ويبين حقائقهم، فهذا أسلوب الحدادية. حتى أن بعض القطبيين دافع عن الألباني، بعض القطبيين متعصبين وفيكم الذين يدركون أن الألباني أنهك سيئكم، والله قد يدافع عنه لا في الحدادين لا. فالآن حدادية تنتشر وتبش يعني روح العداء والحقد، وليس الهدف الألباني، الهدف الأساسي من وراء هذا تمزيق السلفيين. فانتبهوا يا معشر السلفيين، يا من عنده أدنى رصيد، ما كل الرصيد السلفي، أدنى رصيد السلفي اتق الله، ودرك مخاطر هؤلاء ومكايدهم وأهدافهم إن كان عندك عقل وإدراك. أقول هذا وصل هذا من كل من يخدع بهؤلاء، وناشدهم الله أن يفرقوا هذه الأساليب، فإنها أساليب تفريق وتمزيق لخلافة الأمة السلفية الطائرة المسورة بارك الله فيكم. ومنهم إن شاء الله الشيخ الألباني وابن الزبير، وهم إخوة وماتوا على أخوة وعلى تناصر وعلى تناصر وعلى مودة وعلى محبة، ويعرفون أن هذا يخطئ وهذا يخطئ. بن عثيمين ما يخطئ، بن باز ما يخطئ، دخل الألباني أخطأ، بس كل يخطئون يا أخوان. الألباني جعل الإرجاء، اتقوا الله يا أخوان، اتقوا الله من هذه الأساليب الجاهلية المرفوضة في دين الله وفي منهج السلف بشكل خاص. هذه الأساليب لا تلغي المنهج السلفي، المنهج السلفي يدعو إلى الأخوة والمودة والمحبة، السلفيون يدعون إلى جنة الأمة كلها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، لا على تصميم السلفية وتفريقها. السلفي يدعو إلى جنة الأمة كلها في ظل كتاب الله وسنة رسول، في ظل ما قلنا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه دعوتهم وهذه دعوتهم وهذا منهجهم، يدعون الأمة كلها إلى كتاب الله وإلى الضعف في نوضح للجنة، وهذه كتبنا. ما نبغى التفريق، لكن هؤلاء أنشئوا ومنهجهم للتفريق والتمزيق والتفريق والتمزيق. هذه غايتهم وهذا هدفهم، وهم مجمدون من أعداء الإسلام لا شك. ليس هناك دافع إنسان أو سلف إذا هذا التفريق والتمزيق، ويتخذون الباب تكأة ويسرا لتنفيذ هذه المآرب السوداء المظلمة. فادركوا هؤلاء. صبر بارك الله فيكم. أحسن الله إليك. يردد بعض من عندنا هؤلاء الديار. ها؟ يردد بعض من عندنا هؤلاء الديار. أنكم قد رددتم على بعض الحركيين. على بعض ايش؟ الحركيين. إيه؟ ردا كلاميا وكتابيا. هل رفعتموهم مطلقا؟ هذا شيء معروف ومشهور أن أناصح، وحتى الحدادية المغلفة تجعل هذا عيبا وهذا تمنيعا. ها؟ قاتلهم الله. والله ما نفعل هذا إلا حفاظا على كرب السلفية. والله ما بدي تسقط شعر سلفية. إذا إنسان إنت ما نجس سلفي قال سلفي وعشر السلفية وقد في أخطاء ولو كبيرة، أنا لا أسقط عنها ولله الحمد، ونأصح شفويا اجتهاديا بقدر ما أستطيع. فأول من ناصح عبد الرحمن عبد الخالق. يمكن ناصح كما الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين كنت أناصح كما كان الشيخ حسين الخميني ناصح الفرق كله، كنت أناصح وناصحهم. فأرأى من بس هرب كلامات بلا شيء لا يوجد تغيير، خلص تركناهم بارك الله فيك وروح نؤلف في شيوخهم. طيب لماذا عندهم؟ قال لي مات فشل فكره أصبح له أحزاب وكذا وكذا، ما في حيلة إلا أن نبين ما عنده. نصحا لله ولكتابه والحفاظ على الشاب السلمي وعلى أقوالهم وأقعدهم على أيديهم وحماية لهم من هذا الفكر العظيم. عبد الرحمن الخالق كان زميلي وأنا وإياه على مقعد واحد أربع سنوات بارك الله فيكم، وهو معنا ومع المشايخ وكذا وسلفي، والمسلم ليس له إلا الظاهر. ما أدري على ماذا ينطوي هذا الرجل، الظاهر السلفي عندنا. راح الكويت بارك الله فيكم وسمعنا لسمعة طيبة، كلنا نشجعه ويفرح بتلاميذه وكذا، ناشئ لا إله وفكر إخواني في منهجه وكتاباته. فقلت أكتب له من أصحابي، كتب له كتابين كل كتاب مخلصته بالتفصيل في الأخطاء اللي وقعت منهم. يأتي المدينة ما يأتي مرة إلا وأذهب إليه بيت أخيه وناصحه، وآخذه إلى بيته وناصحه، وأركب معه في السيارة وناصحه، وأبين له أهل أخطار هذا المنهج الذي يسير عليه، وأضرب له الأمثال من ناس كانوا على السلفية ولما دخلوا في السياسة انحرفوا، وعاقب تلاميذهم أنهم صاروا علمانيين بسبب هذا الإغراق في السياسة بارك الله فيهم. وناصحته وناصحته وهو أصغر من السنة وذهب بالاحترام والتقدير والمسائل بالرأي، ولكن ألاحظ عليه أن الرجل ماشي في خط معين. صبرت سنوات طويلة مستمر في المناصحة، ويجي تلاميذه وأصدقائه وأصبر عليه وناصحهم عليه، وأنا ما رأى فضلك. هل ما وصل إلى درجة أن يقع في العلماء عميان جافنين على صدر الأمة بارك الله فيك، ويمدح الأحزاب ويرى مثلا الدخول في الأحزاب جهاد والتعدد الحزبي من الجهاد وإلى آخره، ويطعن في المنهج السلفي ويقول هذا يعني هذه سلفية تقليدية لا تساوي شيئا، ويصف علماءها بأنها طابور من المحنطين لا يريدها وإلى آخره. استهتر واستهتر، والمنهج ما عندهم علم إلا القشور، وما عندهم من التوحيد إلا ما عرفوه أن الشيخ محمد الوهاب هذه سلفية تقليدية عمياء إلى آخره. يقعون طعون في المنهج السلفي علماء، هذا الشيء لا يصف عنه بعد ذلك. إذا وصل على الحد من المجاهرة والفتن كتب رد عليه قوي، رد عليه بالكذب. قال الشيخ عبد الرحمن قلت والله إن يرد عليه ما يرد بالكذب، وفعلا ما يرد بالكذب والذكر والخيانات والحاجة، رد عليه بالثاني ورد ذلك. لكن وقف وقف بارك الحدان نصحته، باشمين نصحته، وفريد نصحته، وجالسته ونصحته. والله كنت حريصا عليه ألا يخرجوا من المنهج السلفي ولا يفارقونه. فأبوا إلا التمرد والقرود والحظ. بارك الله فيكم. ورد على الحداد بعض الناس وهب الحداد بعجره وبجره وأكاذيبه وافترائه يضرب ويضرب ويضرب بطريقة والله شبهتها بطريقة الصدام في تدمير آباء الكويت. بارك الله. يحرق الكتب ويحرق آلاف بالكذب والزور. بارك الله فيكم. سفر سلمان ما فاته. سلمان طلب إطافة المنصورة وصور أهل الحديث، يعني صورة سيئة جدا بعيد عن واقعهم وعما قرره وشهد به أعلام الأمة الموثوقين الشهداء، شهداء الله على هذه الأمة، أن الطائفة المنصورة هم والفرقة الناجية فرقة واحدة وأنهم أهل الحديث، ويدخل فيهم من أخذ بمنهجهم ولو كان عاميا، يدخل في عدالهم إن شاء الله. هذا صوروا صورة بيئة. كتب في كتابي وأرسلت له مع أحمد العبيد، كنت مشرفا عليه في رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية، واحد ثاني من الإمارات من الشرقية نسي اسمه، أرسلوها وسلموها لسلمان بيده، وانتظر سنة ونصف أبغى من إجابة تلفزيونية ولا كتابية ولا بواسطة شخص، لا جواب، ما طلع كتابي، كله انتظارا أبغى أحسن الفتنة وأبغى الألفة ورجل كلمة أبغى أعود إلى صوابه. يترك هذه الأشياء. ربط عليه في طائفة المنصورة على عدم كتبه، أخطاء هنا وهنا وهنا وهنا خطيرة جدا. بارك الله فيك. وتصوير أهل السنة والحديث في صورة دي، لا يأمر المعروف ولا منكر ولا ولا، تنقص له أرجع عليه طبعا بعيد وبحجة، الفضل جاء ما فيش، أما أخذ فضل كتابي. فذهبوا يهددون صاحب دار الصحابة لأن النصر يسود جدا، أرسل الناس يهددون إن طبعت الكتاب في السنة الثانية، أرسل بعض الضباط أرسل عليه يبكي، قال يا أرسل ضابط أرسل واحد من الهيئة يهددونك لا تخف أبدا لا تصدقوا لا تخف، رحب على الكتاب، رحب على الكتاب. لما سمعوا أنه جاء شحن وجاء قالوا يا شيخ فوق يا أخي إخواننا لا نفترض، قلت الآن يعلم سلمان تراجع وأنا أحرق كتابي وإلا أعيده إلى حيث جاء. ما فعل شيء، قلت شو الكتاب شو الكتاب. بكر أبو زيد بارك الله فيكم صدق لي بنفسي، قلت يا شيخ بكر قبل لها مقدمات أنا أصحى فيها مقدمات وصادر عليه والناس يقولون يرد عليه وأنا أرفض أقول أخونا ونصبر عليه ويعتذر. لما قلنا على كتابه اسمه ها إيش هو أظلون ها خل واحد يسلمني تصنيف الناس ويبدأ فضلين نشر حزبيون وفريحوا به وزار ضد النبي. هذا يقول قصة الشيخ بكر الكتاب نزع ضدنا، قال والله ما قال ما اخذ الجواب ضدنا، وانت والله على راسي والله ما كفرت. قلت هل كفرت الحجابية؟ قال نعم. قال هذه في مقتلي للطائف. قلت جزاك الله خير، اكتب بارك الله فيك للناس سطرين، قل لهم والله ما كفرت اخواني في المدينه. ها قلت هو يقول عندك تدافع الآن حزبي، قال والله ما قصدت إلى الدفاع عن الشهداء لإخواني. قلت لي تصفطا آخر اكتب سطرين بس في أنك ما قصدت بهذا الكتاب في المدينة وأنك لا تدافع إلى علماء من بعض إخواني وخلوا يشروا. قال لي حاضر. انتظرت انتظرت انتظرت مدة ما جاءنا من شيء، أنا تطفى علي الشباب من هنا ومن هنا ولم يشعروا من الشباب أحرق السلفيين. قل لا نصبر أخونا ونصبر عليه وعد التراجع من أول العام المحرم تقريبا إلى رمضان، وإذا بأوراق له تنتشر تنتشر بارك الله فيكم. وزعوها في رمضان في العشر الأواخر، وزعوها بارك الله فيكم. السلفيين صرت عليه قلت له شيخ بكر قال نعم، قلت له عندي ما أدري أربع ورقات مدري كم ناس الآن أربع مدري سبع مدري كم أمام الآن أوراق عليها توقيعات فيها كلام وفيها ظلم للسلفيين وفيها وفيها وفيها دفاع عن سيد قطب الباطل. أريد أن أعرف على اسمه إن كان منك شيخ فقه أطلب منك الإثبات، وإن كان من غيرك أطلب منك البراءة. غضب وقال والله دول يريدون يفرقوا الإخوان، دول المسلمين، دول يسر. قلت هذا الكلام كله ما يغني شيئا، إما أن تأتذر الشيخ فقه وإما أن تتبرأ إذا كان من غيرك. فارق الله جب لي كلام لا أذكره الآن، لكن معناه كذا يعطينا أمل. وصلت أسبوعين لأن الأمر خطير جدا، وبدأت أختم من نفس الليلة، إن أثبت الحمد لله، ما أثبت أنا أنشر الدين. والله كتبت في رفض الكتاب سيد ونبي أنا عبد الحميد من مكة، وشاف الظاهرة هذه تفريق الأوراق هذه، قال إيش رأيك أروح للشيخ بدر الأزيد أطلب منه الإعتذار؟ قلت له روح وجزاك الله خيرا، والله لست بحريص على نشر هذا الرجل، هو رد قوي جدا غاية القوة، قلت والله لست بحريص على نشر هذا الرجل، كلمتين ونص تغنينا، خلص الكتاب بعدين أحرقه وتخلص. راح جلس مع ساعتين ونص وجاءني فرحان، قال والله وأدب يكتب ويأدب، جلس مدة أنتظر ما فيش. قال الناس يا أخي شوف كتابك، أوراق هذا الإنسان تنتشر بالعالم بالباطل، ولا نشهد من حاجة محدودة جدا. طبع واحد من الإمارات، طبع يعني كمية عيل، أرسل لي كرتون وقفت الكتاب. أوسط الفوزان سنة ما فيش، أوسط اللحيدان سنة ما فيش، أوسط سلام ما فيش جواب. فغير إن أشر كتابي لكن حدود ضعيف القلوب. هذه يعني نصيحتي وموقفي من بكر أبو زيد. سطر كان لدينا ناصر ولاقه ابني، وأخيرا لما ظهرت صباح الجرجال رد عليه الناس، بقي في أول كتاب أشياء ما حد انتقلها، قلت أنا هذا نصيبي، فناقشت في أشياء خطيرة. بارك الله فيكم. أرسلتها له، أرسلت مع واحد زهراني، طبعا زهران ابن عم غامد خواني، بارك الله فيكم. سلموا الأوراق، قال الشيخ اللي يسلم عليك ويقول لك هذه الأوراق نصيحة لك وأنت تجد يعني أنه سلم المعيار. شافه تغير وجهه كذا، قال طيب إن شاء الله الأسبوع القادم تراجع لي. جاءه الأسبوع الثاني قال له فين الرجل؟ قال له والله الآن ما عندي، لكن الأسبوع الثاني تأتيني. جاءه الأسبوع الثاني فين الرجل؟ قال له ما عندي رجل. يعطيه الكتاب الثاني، أنا كاتب كتاب ثاني أقوى من هذا، كتب يوم الغضب فيه كلام أعوذ بالله من البلاء. رديت عليه رد شافي كافي، وعرضت على بعض المشايخ من الفوزان، قالوا خلوا الشيخ النجدي كلام ضعيف، بعض المشجع قلت خلاص أنا توقف إلى أن يأتي الوقت المناسب. إلى الآن كتابي ما نشرته، رد عليه أقوى ما يكون الحمد لله. الأسكر هذا كان صديقنا، بدأ يلعب عليه داشميل عبدالعزيز الأسكر، ناصحته وأبو ناصحنا في المدينة وناصحناه يراوغ يراوغ يراوغ ويظل معنا ما شاء الله إلا ينزل مقال، ينزل مقال بارك الله فيك شنيع جدا فيه ظلم واضطراء. قال الألباني عليه أكثر، رد عليه أنا قلت يخفينا هذا الرجل وأفتش مكتفي والله ما أدري أنه لأني كتاب أحب يدي ألاب رسالة اسمها دراسات في النبوة، وأفتح كذا رأيت الله سبحانه وتعالى وإذا بنص كلام يقول ولله بر فلان، ينقلها عن واحدة أنا مو عندي ذات أنصاب إرهاب الحق، إذ قال إن عيسى ابن يوسف النجار ولله دار فلان، إذ قال إن يوسف من يوسف النجار. قلت أعوذ بالله، هذا والله بوت اليهود لمريم وعيسى، كيف هذا اللي يقول إن سادته في جامعة الإمام ينقل هذا النص مبتهجا من شرع النبي؟ والله لو كان ابن الرسول وأرد عليه مخازي وبلايا بارك الله فيك ضلالات وأخطرها وأسلمها للعباد والفوزان. قال اتركوا اتركوا اتركوا اتركوا، انا ما ادخل في المواجهات مع اخواني والمشايخ هؤلاء، قلت خلاص اتركوا. قالوا جاهل هذا وخلوا اتركوا، والله تركته. انا الان أقول أهل الرياض يروحون يبلغون الأفكار، إما أن يلغي دراسته هذه في النبوة وإلا تأنزل غدي. بارك الله فيك، بارك الله. وسفر يأتي اليوم لأن نزل في كتابي إن شاء الله شاهد أبا عوس 6 سنوات، أبا الحسن 7 سنوات، ما واحد إلا وأناصح كتابيا وشفويا حريصا على جمع الكلمة، وإذا رأيت اثنين من السلفية في الشارع يختلفون أحاول أن أبينهم وأصالح دائما بين السلفية، يفترقون في المسيح أصالح بينهم، في فلسطين أصالح بينهم، في المغرب، في أي مكان أصالح بينهم. بارك الله فيكم. قصدي أن لا يختلف السلفية وأن يصبر بعضهم إلى بعض وأن يناقض بعضهم بعضا، وإذا انتسب إلى السلفية ثم عاهد أرد عليه، فإذا عجز من المصحف كذا أرد عليه نصحا لله وأسأل الله أن يرزقه الإخلاص في ذلك. ومتشكل من فلان وفلان. فالح الحربي كم ناصحته سنوات وسنوات، وأخيرا كتبت رسالة سرية بيني وبينه وأبى أن يرد، وبعدين والله وزعها بغير رضاي بعد شهر نصف أو شهرين، وقال واحد حاربنا هذه الحرب الفاجرة الظالمة القائمة على الكذب وعلى الفجور، كلهم يريدون الفرقة يا أخوان، لهم خطط ماشيين عليها لا بد أن ينفذوها، ولهذا لا يرجع أبدا عن خطه الذي رسم له. فأرجع عليه اللوم علي ولا عليهم؟ والله وين مش أهل أصوار الناس، والله الألباني يضرب رأسه أحيانا، وابن بيت أحيانا يضرب رأسه وأحيانا يصح. أنا والله ناصح، ناصح متفرق لهذا الشيء لجمع كلمة السلفيين وفي نفس الوقت لحماية الملك السلفي. وبهذه المناسبة أنا أحياء أكثر هذه الأشياء بأن أواجه أخطارا، أواجه الأكاذيب إشاعات. الطالب العلم والعالم إذا احتاج أن يذكر أسبقيته في العمل في مواجهة وتحقيق الكذابين له ذلك أمر مشروع. عثمان رضي الله لما يعني قدحوا فيه وأسقطوا خلافته وطعنوا فيه قال ألم أفعل كذا وكذا وكذا، ألم أزود جيش الأسرة، ألم أكثر بئرهما، ألم أفعل كذا ألم أفعل كذا، سبق أخر ما طعنوا فيه قال والله إني لسابع سعدة من المسلمين وإني لأول من رمى بسهمه في سبيل الله، يضد بذلك عن أرضه ويرد قيد الكائدين، ونحن الآن إذا ذكرنا شيئا من جهودنا لهذا الغرض والله لا تقاطب الجحل، إنما للقمع وردع هؤلاء الفجرة الذين يرمون بما نحن براء منه، لا يحاربون إلا بالكذب. ما واحد من هؤلاء عبد الرحمن عبد الحسن الحراوي الحداد فالح ما يقدر يحارب الأمن على الباطل، لا يستطيع أن يحارب الحق. الآن يمسكوه ويرجع وقالوا إن قادة الألباني ترجع كذابين بنت الأمل مثل ما تحارب ابن أثيمي، قال هاي طنطنة، قال هذا هؤلاء القوم يريدون سفك الدماء واستحلال الحرام، أدرك معزاه. بارك الله فيه. وأنا والله ما أدري إن ابن أثيمي حارب بنت الأمل، أطلبتك يا أخوة لأني فرق سكوا فيما قرره السلف وتواتر عنه وشاع عنه وشعار له، تمسك به الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، مضى على هذا المسلمون من أهل الصحابة إلى الآن كان 15، ما عندهم لجنس عمل ولا حرب على أشهد كمال الصحابة حتى جاءوا لأهل الجدل وما وجدوا شيئا يتعلقون به على أهل السنة إلا مثل هذه الأمور. بارك الله فيكم. مما يفتري علينا هؤلاء الحدادية أننا نقول إنه يجوز التنازل عن أصول الدين، هكذا كلام مطلق. ودين كلمة دين ما ذكرتها كذابية اشتروها هم، وتجوز التنازل عن الأصول عند الحاجة وعند الضرورة، والأمثلة واضحة وقائم عليها الكتاب والسنة والإجماع. المسلم إذا اضطهدوا له أن يقول كلمة الكفر في حال اختيار، إذا قالها كفر وخير الإسلام، إذا قالها في حال الاضطراب بارك الله فيه يغفر الله له. عمار رضي الله أدبوا بلالا وعمار، أما صبر العذاب ضربوا صهروا في الرمضة فعلوا فعلوا كان يقول أحد أحد. أما القتل قتلت أمه وقتل أبوه بارك الله فيه وهو يدعي الحقوق لأبوه فقال كلمة الكفر سب الرسول مدح الأوثان كذا وكذا وجاء لبصر تركوا بصر قال رسول الله هلت فعلت كذا وكذا قال كيف هي الكلبة قال مطمئن الإمام قال إن عادوا فعلت إن عادوا فعلت أجل الخلقة الكفر لكن اضطر فأجل الله تبارك وتعالى لا يذكر لي لما كانت الآية الأولى ما كره الله إلا من أكره وقلبه بالإيمان الإيمان ولكن من شرح بالصدر بالكفر صدره فعليهم غضب من الله عذر الله تبارك وتعالى من أظهر الكفر مكرها مكرها. هذا تنازل عن أصل الأصول ولا لا؟ أنا أسألكم الآن هذا ما أصل الأصول؟ كيف؟ قال يقول تنازل الأصول طيب الله تبارك وتعالى قال إلا أن تتقوا مطلقها حرم الله الولاء للكافرين وجعل منه كفرا من صور الولاء ما هو كفر بالإجماع إذا تولاهم محبة لهم في دينهم كافر كافر كافر لكن إذا أظهر لهم شيء من الولاء وخائف يسجنون يضربون يأخذون المال وكذا يظهر لهم شيء من الموالاة والمواقفة ويسقط عنه الدعوة إلى الله والأمر المعروف وإظهار شائع الدين كلها تسقط عنه والأصول النجاشي عاش بين قوم ملك ما استطاع يظهر الإسلام ما استطاع يجاهد ما استطاع المرض المنكر ما استطاع يصلي قدام الناس أصول ما قدر يظهرها الله عذره لما مات قال رسول الله إن لكم أخا أظن بالحبشة مات نادى بالصلاة إلى صلى الله عليه عذره الله ولا ما عذره الله يعني قال ابن وزير قال قد أجمع الناس العلماء ألا أخذ بالرخص ألا تدل عليه الكتاب والسنة في حال الإكراه وفي حال النسيان وفي حال الخطأ والخطأ من باب أولى لأنه هو الذي يقع فيه الإنسان ويتكرر منه بارك الله صور كثيرة في حال الجهاد في حال الجهاد بارك الله فيك يصلون راكبين ومشاة مستبدلين كبيرة ومستدرية إذا كانت أربع لهم يصلونها ركعتين لهم يصلونها ركعة بعضهم يقول يخشب تنزيرة واحدة أصول وواجبات نازل عنه الرسول في صلح بيدية قلت نازل عن كتابة عن كتابة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تنازل عنها وقلت تنازل قلت تسامح فسامح في عدم كتابتها فسامح في عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف إلا بسمك اللهم ما نعرف الرحمن الرحيم قال اكتب بسمك اللهم قال محمد بن عبد الله محمد رسول الله قال لا لو نعرف أن رسول الله ما قاتلنا كتب محمد بن عبد الله كما نعرف قال والله إن رسول الله كتب محمد بن عبد الله وتنازل عن كتاب بسم الله الرحمن الرحيم وتنازل عن أركات كتابة محمد رسول الله وهي من الرسول قال لا هي ليست من الرسول أنا أقول من الرسول الآن أقول الآن الرسول واجب عليه أن يبلغ الأمور كلها وما أرسلناك إلى رحمة العالمين لما يكتب الكسرى والقيصر يكتب لهم محمد بن عبد الله وآمنوا محمد بن عبد الله ويقولوا محمد رسول الله واشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يقولهم قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد بن عبد الله وإلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لو قال إنسان ملايين المرات أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد بن عبد الله يسلم؟ لا يسلم واجب على الرسول أن يكتب للناس أني رسول الله لهؤلاء البعيدين عنه بارك الله أنا أعتبرت العصر أنا أعتبرت العصر هذه الشهادة شهادة أعتبرت العصر بارك الله قال هذا من العصر والرسول ما تنازل عن الرسالة وراح الشيعة أن أقول رسوله تنازل عن الرسالة التنازل عن الرسالة إيش معناه؟ معناه أن الرسول كفروا أصحابه أنا قلت هذا الكلام هذا تنازل عن كتابه ما تنازل تسامح والله استثقلت كلمة تنازل كتبت سامح في عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وفي عدم كتابة محمد رسول الله وهي بالحصول. ادخل من أخطأ في تسمية الأصول، لكن أنا لا قال عن بأن هذا هو الأصول، ها؟ لكن هل قلت إن الرسول تنازل عن رسالته؟ ما معنى التنازل عن رسالة؟ أي جريمة هذه يقضي في انتهاء هؤلاء وراح يلقنوها لناس وينخدع بعض الناس ويصدق هؤلاء الذين يخجل اليهود من كبدهم؟ أنا أقول صورة تنازل عن رسالته؟ وتنازل أكتبه قصدت والله الذي العلم إني قصدت قصدا تنازل فسامح في عدم كتابة محمد الرسول. فالرسول ما تسامح في عدم الكتابة؟ تسامح وما كتبه. قالوا لا، التنازل عن الكتابة ليس هو التنازل عن الرسالة. لا إله إلا الله. الفرق بين الكلامين كالفرق بين الإيمان والكفر، وكما بين العرش والثرى فرق بين العبارتين. ولا يقول هذا إلا إنسان إما غبي ضحك عليه وإما مجنون، لأن مؤدى تنازع هذا التأثير أنه كفر برسالته. ثم أنا قلت هذه الأشياء كلها في ظروف كلامي مقلب بقسمة تنزيل مشين بياد مصالح ومفاتن وأهداف وكذا ومصالح وإلى آخره، مقيد بقيود بقيود بقيود بقيود وأكل هذه القيود. وإلى الآن يقول قال تنازل عن رسالته، هذا رمي لي بالكفر أني كفرت رسول أصحابه. بل تنازل رسول عن رسالته وأصحابه تابعوه. إيش معنى هذا؟ أنه خارج الإسلام. فلي هو الناس هذا جرائم جرائم جرائم لا نظير لها، شيء لا يطاق لا يطاق. هذا ليس له إلا السجون والضرب والجلد واللغم والتجليل. بارك الله فيكم، هؤلاء مجرمين في حق الإسلام وفي حق المنهج السلفي، وأهل فتن وأهل فتن وأهل يبنون الحب القبة من لا شيء يبنوا جبالهم ويحاربون إلا بالأكاذيب والاشتراعات. افهموا هذا وادرسوا ما يقصدون. لا تكون التقدير مرفوض في المنهج السلفي لا سيما في القضايا ومنهج العقيدة. لا تقلد ربيعا ولا الدار ولا ابن تيمية ولا عبد الذي يقول قال يا رسول الله صدر ادله عند الساعده في قدرها. هذا نفس الكلام واللي يبين يفهم الامور يبغونكم غير ما نعرف كلامه. لك عكس كلمك، نحن نبين ونفصل في كل قضيه نسوق ان شاء الله ما نعالج، لكن طالب علم وابين للناس بقدر ما استطيع من الادله ومن كلام العلماء الواضح المؤيد بالبراهين. بارك الله فيك. فكتاباتي حول القضايا هذه كلها ليس الأمر كتب فيها أربع مقالات بيّن سبب أنه ليس في كتابنا وليس في سنة رسولنا، ولم أرم أدخله ركنا في تعريف الإيمان. وهذا من أكثر الكذب في الله، وتنزه الله كتابه وسنة نبيه عن هذا الأمر. ولو كان في خير فلم تكن في كتاب الله وسنة الرسول وعرض عليه السلب المالي، لكن لا دخله ولا وجود له وما يوجد إلا شرا. ولما دخل في قضايا الإيمان طحن السلفية طحن. كل هذا بأجل كلمة جنس، كل هذا الشيء فين عقول؟ فين غير عن من الكلمة؟ فين احترام والدعوة إلى جمع الكلمة؟ لا رفض. فأنا أراشد الله من يستجيب والإخوان المخدوعين أنهم يطلقون هذا المنهج الحداد الخطير الذي ما أنشئ وأنشأه أعداء الإسلام أو أعداء الإسلام إلا شر والفتن وتمزيق السلفيين. ونحن والله نسعى جادين لجمع أهل الشام وأهل اليمن ويلا كم حاربون أجل به، ومن كان يخطئ على هذه البلاد. وأنا أناصح وكذا وأسعى أعرف أنه مخطئ لا شك، لكن أعرف أنا أقول الذي يخطئ العالم. المريض إذا سقط ويرجع المستشفى له نغفف عليه ونقتله نقضي عليه. بارك الله فيكم. دور الحدادية إذا جرح به الصغير هلكوه، إذا طاح خلص ما يقوم يهلك. وإذا تخيلوا أو افتروا عليه أن أخطأ لابد أن يلوم أي ولد. هذا منهج ليس إسلاميا ولا سلفيا ولا حتى إنسانيا، هذا وحش منهج وحش يفترق الناس ظلماً وأجراماً، لا يفعلوا إلا أخف النقوش وأقدرها. فهذا منهج مرفوض يا إخوان، منهج أنشأ يستفيد التنظيم بارك الله. كل منهج يمزق ويفرق بل هذا علامة واضحة على الشمس أنه منهج مبتدع من شحن منهج التلف التجميل الذب جمع الحق جمع الكلمة واحدة الكلمة، ومن شحن البدع التفريق. فإذا رأيت منهج يصدع بالباطل لو بالحق فهذا منهج باطل ومنهج مبتدع. بارك الله فيكم. يقضي هذا إلا تفضل. بارك الله فيكم. يتهم بعضهم السلفيين لأنهم لا يعادون العلمانيين والديمقراطيين، لأنهم لا يعادون الليبراليين ولا العلمانيين ولا يحترمون جهل المرأة. الذي يقول هذا الكلام يتحالف مع الشيوعيين ويوالي الروافض يقول إخواننا ويوالي النصارى يقول إخواننا، وهم الآن يقودون العلمانيين وغيرهم في فتنة الحوار، وهذه الفتنة الآن تقود هذه البلاد، هم اللي يرمون السلفيين بهذه الأشياء. نحن لا نوالي أهل بدع الضعاف الصغيرة، ما نواليهم، كيف نوالي العلمانيين وغيرهم؟ ونحن نحارب العلمانيين، وأنا حارب العلمانيين ترجع لأخوان المسلمين، ووجدت عندهم العلمانية وعندهم الماسونية وكل ما يقرهم للسلفيين والجاس كلها موجودة فيهم، كل أدوائهم يقرفون بها السلفيين. هم يتحالفون مع النصارى واليهود، النصارى يخافون ويتحالفون معهم، يتحالفون مع النصارى يقول إخواننا، ويصرحون في مجلاتهم الرسمية بأن النصارى إخواننا في الحقوق والواجبات، وينشئون لهم الكنائس ويصلون في كنائسهم، وكم وكم لهم من المقالات التي تشعر المسلمين أن النصارى إخواننا، والقرضاء يقول النصارى إخواننا، كم يقول إخواننا؟ أنا يقول إلى عادل أخاه موبا إلى حمود أخاه صالحا، كم يقول إخواننا؟ يا دجال إخوان إخوان في النسب، تقول أبو جهل قريب من الرسول، أبو لهب عمه وأبو طالب عمه بارك الله فيكم، وابن نوح كافر وأبو إبراهيم كافر، تقول أبوه لكن ها، وتقول أخوه وتقول ابنه لكن في النسب ما في الدين. فأخوتك من أي باب؟ نسمي أبناء اليهود مساف اليهود مساف النصارى؟ قل لك لا، كيف هي الأخوة هذه؟ إذا هذه أخوة دينية. بارك الله تحالفوا معهم في اليمن مرات مع الألمانيين مع الشيوعيين مع النصرانيين، ناصروا صدام في قضية الخليج على هذه البلاد، وألبوا العالم الإسلامي على بلاد التوحيد، هم اللي دائما مع أعداء الإسلام مو نحن. هم الآن يشعرون فكر أمريكا، يشعرون يقول أمريكا أمريكا يسبهم كذبهم، هم بارك الله فيك يلتقون لقاءات مع أمريكا، وكتب الكتاب في هذا أنهم من سنتين على قدم الأساس في اللقاءات مع أمريكا للتآمر على دول الخليج، يقذفون السلفيين الأبرياء النزهاء الشرفاء. كان المعتزلة حاربون ثلاثة ويأخذ منهم حرب ثلاثة ويقعوا لأنه ما عندهم علم بالإسلام والسياسة الإسلام، آل حديث مستعدين للإسلام وهم يضربون في رؤوس المعتزلة والجهمية، ولو حاربوا اليهود والنصارى بلاش، ما دام تفسدوا الإسلام وتغيروا معالم الإسلام أنتم أولى بحب قولها، هذا كفار واضحين ولا ما لا تشكر كفار لا يتأثر بهم المسلمون لكن يتأثرون بكم، فلا بد من بيان حالهم. فنحن الآن نعامل هذه الأحزاب المنحرفة العميلة للغرب والتي تتبنى فكر أمريكا وفكر الغرب اشتراكية مزيجاً، أنا أذكر الآن نبعث من الإسلام نبعث من الروس، قال اشتراكية الإسلام اشتراكية الإسلام، كتب السباعي كتب سيد قطب وكتب الغزالي اشتراكية الإسلام سيد الإسلام بارك الله فيه، كتب وكتب الخولي كبار كتاب الأخوان تبنوا الاشتراكية الديمقراطية التعبدات الدية، وفين جت هذه؟ كلها جت من الغرب، هم اللي يتبنوا قضايا الغرب، قضايا العلمانيين، قضايا الشيوعيين، قضايا البصارة، البصارة هذه كلها تحالفوا معهم، تحالفوا. لما قام الدور الطالبان كان الإخوان المسلمين كرامات الأفغان تحارب معهم الملائكة، تحارب معهم الطيور، دماءهم تكبر مسكا، وألفوا الكتب والإشاءات، نهبوا أموال المسلمين يا شباب بهذه الدعاية الكاذبة. ها بعدين بارك الله فيك حكموا بأفغانستان، حكموا أفغانستان 3 سنوات مع الأمريكان لم يطبقوا ذرة من الشريعة الإسلامية، فحالفوا معهم ما فتحوا كابل، فتح لهم دستم الشيوعي على تقاسم الحكم الشرط بينهم، وبقي الشيوعيون في المناطق بارك الله فيكم. وكان خلاف بين حكمة يار وبين برهان الدين على هل يبقى هؤلاء الضباط في القانون ولا يهزمون شوية، ما هو على قتلهم لأنهم مرتدون. أنا جالس الغداء مع الشيخ بالذات ها ومعانا العبيد عثمان الإسلامي والسمان العودة، واحد ثاني معاه من الشرقية وفلان وفلان مجموعة، طرح سؤال للشيخ، فرح عدنان عروض والفراد على الشيخ، قال يا شيخ جمعنا أموالا، جمعنا أموالا باسم الجهاد الأفغاني، والآن قتال جالب الأفغان وقامت الدولة دولة الإسلام الدولة الأفغانية، فهل نرسل هذه الأموال لهم وإلى نوجهها لجهة أخرى مثل الأثرياء لأنهم سلبيين جهادوا سلبيين؟ قال الشيخ العباد رحمه الله قال لا، ما دمتم جمعتم هذا المال باسم الجهاد الأفغاني فارسلوها إلى الأفغان، فإنهم وإن قامت دولتهم فإنهم لا يحتاجون المال. قلت والله يا شيخ ما يستحقون المساعدات. كيف؟ قلت له الآن قامت دولتهم ما طبقوا الشيء من الشريعة الإسلامية، وعندهم وعندهم من ضمن عندهم الآن حرب بين برهاجي وبين حكمة يار، هل يبقى الشيوعي في الملاثمين ولا ينزلون شوية؟ هذا خلا بينهم. فين حكم أبو بكر على المرتدين؟ أبو بكر رضي الله لما جاءه وقت بزاخة ها؟ فائدين كذا قال لهم اختاروا إما الحرب المجلية أو السلم المقلية. قالوا عرفنا الحرب المجلية، فما السلم المقلية؟ قال تضعون أسلحتكم سيوفكم وأسلحتكم وتتبعون أذناب البقر إذلال لهم وقتل المرتدين الآخرين. قال كيف يعملوا مع المرتدين؟ قال لهم في المناصب الكبار والله يسخطوا شيء من سعادة. أبقى سلمان يتكلم من أحد سكتوا. عرفتم؟ بارك الله فيكم. هذا الإخوان السلمان أقاموا دولة في السودان يمدحونها يمدحونها يمدحونها تعقب 3 مؤتمرات لوحدة الأديان، ما حرك القطبيون يقولوا سلفيين ساكنوا ولا تكلموا على هذه الدولة. ومنظمات الإخوانية 27 منظمة في العالم يحضروا يشاركون في هذه المؤتمرات الكفرية الإلحادية يؤيدونها ويقعدون يشهدون بها، وما سمعنا أحدا في هذه البلاد من الذين ينتمون إلى الإخوان القطبية حركوا ساكنوا ضد هذا الإلحاد. واليوم دولة الإخوان يشارك فيها النصارى يأثم مقرنك الله على كهوية يتم واحد ثاني بديل أعاني الوصف بشير ويجيك من دولة النصارية، كل هذا بالبداء الإخوان. الإخوان جهادهم ما نفع الإسلام بشيء، جهاد جهاد جهاد في صالح اليهود النصارى، لا يستفيد الإسلام، يذبح أبناء المسلمين وتذهب أموالهم سدى بل في بيوت الإخوان. أنا أقول غنائم الصحابة والمجاهدين من السلف كان من أموال الكفار، أما غنائم الإخوان كان من بيوت المسلمين، يسلبون أموال المسلمين وتتراكم في البنوك ومحاربة البنوك أموال في البنوك مليارات عندهم أموال بيض ويحاربون بها المنهج السلفي، ولم يستفي من جهاد فلسطين ولا من جهاد الشيشان ولا من جهاد بوسنة وهرزيغ ولا من جهاد أفغانستان، ولم يستفد الإسلام شيئا. وأعود مرة أخرى أقول لما رأى الشعب الأفغاني عنده صوفية وعنده خرافات لكن عنده ولاء الإسلام يحب الإسلام، والخرافات هذه يحضرها إسلام عندهم صدق في تبينهم عندهم خرافات، غاروا آية الإسلام وضربوا الإخوان المسلمين وقردوهم من الحكم. ماذا فعل إخوان المسلمين؟ جمعوا الشيوعيين والعلمانيين والرواتب والباطنية، جمعهم لحرب الشعب الأفغاني بقيادة طالبان. ها أنتم تقولون أنهم ملائكة وإنهم سلفيون، والله يقول سلفيين 80%. ها دراسة المسلمة والآن تقاتلهم بهذه الحجاب، والله يجب على المسلمين أن يحاربوا الإخوان المسلمين وراءهم الآن. قال لي واحد فعلم الفتوى، قلت والله لا مشكلة عليهم، وقلت لعلماء أفراد السنة الصدق وأصل الناس ولم يعلنون براءتهم من هذه الحرب، وإذا استطاعوا أن يجاهدوا فهم يجاهدون مع طالبان. يا أمين وزير الأشغال مرتين، قال جزاك الله خير على ما أقصر، بس والله ما نقولها مجاملة، هذا دين الله. احنا نرى أنكم عندكم أخطاء وعندكم بدع، ولكن نرى أنكم خير من هؤلاء فأنصركم، لكن والله إن تمسوا السلفية في أفراسكم بسوء والله لن تكون ضدكم. قال والله إنك أفرانسا مفتوحة، تعالوا افتحوا مدارس وجامعات للنهج السلفي، ونحن والله نرحب بهذا. وزارني مرة أخرى شكر موقفي هذا وموقف الإسلام صحيح، لين جت فتنة أسامة دالي غيروا جلدهم وأصبحوا مع أسامة أمس بارك الله فيك، وهم ضد أسامة وطالبان. ها لا كانوا كانوا بارك الله فيك كانوا ضد طالبان، أصبحوا مع طالبان، أصبحوا مع طالبان من أجل أسامة دالي، وأصبحوا يقولون هذا طالبان هي الدولة الإسلامية الوحيدة أخذ الإسلام، ويعرض هذه البلاد أنها بعيدة عن الإسلام، وطبول وطبول وقالوا والله أنشتوا تحاربون طالبان، واليوم تقولوا هي الدولة الإسلامية، وكيف هذا التلون؟ المهم أن الإخوان المسلمين يلعبون بعقول المسلمين، والله عقول المسلمين مثل العجينة يشكلوها كما يريدون، إلا من حفظ الله من أهل المنهج السلفي وعرفوا عندهم دراسات لعلم النفس وعلم الاجتماع والسياسات، ويعرفون كيف يتلاعبون بالناس كيف يضحكوا على الناس. اليوم هم عدو لفلان، غدا كل من ولاهم يتغير صديقا لهم اذا اتخذوا صديقا ولو كانوا شيوعيا. الاسلام غير هذا، الاسلام ما يريد هذه الاخلاق، لا يريد هذه المناهج، لا يريد هذه المذاهب، يريد السلوك على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المناسبات والأحداث، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلفيين شوف كذا طرف إن في جهاد القدرة والله مجاهد، والله مجاهد، ما عندنا أفسدتم أنتم الإسلام والمسلمين، وتريد أن تضعوا الأعداء على كاهل السلفيين براء، أنتم اللي أفسدتم أجدادكم وعقائدكم السابقة، عقائد الصوفية والأشعرية والروافض هي التي أفسدت العالم الإسلامي بارك الله فيكم، وسلط الله أعداء الإسلام عليهم بهذه البدع والضلالات التي تعتقدونها أو تؤمن أهلها. والسلفيين براء، المشاكل مشاكلكم وأنتم تنصرون باطل وتدافعون عنه، وتريدون السلفيين أن يجاهدوا على غير أساس وعلى غير قدرة. السلفيون ما يلامون، السلفيون مهمتهم الهداية. الآن نحن في دور العودة إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم مدينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى إيه؟ إلى دينكم، إلى دينكم. ما قال حتى ترجعوا تروحوا لجهاد الإمام ولا الإخوان المسلمون لجهاد الإمام على الخرافات والبدع والضلالات. إحنا الآن نجاهد المسلمين بالحجة والبرهان يرجعوا إلى دينهم، فإذا رجعوا إلى دينهم كان الله معهم ونصرهم على أوروبا وأمريكا، وإذا أبوا الرجوع ولا لا ينفعهم مثل روافض ولا خوارج ولا أقوال ولا تبليغ ولا غيرها، والله ما ينفعهم ولا يزيدهم الله إلا ذل وهوان، وهذا الوضع الشاهد، فلا يدخل المعركة إلا وكانت العاقبة للأعداء عليهم لا لهم، والعاقبة المتقين، ولو كانوا متقين والله كانت عاقبتهم. لكن أنت لو فشلت في فلسطين، لو فشلت في الشيشان، هربان الدول بارك الله فيك، الفشل في أفغانستان، فشل في كل مكان. إذا هذا جهاد فارغ، والجهاد الآن في العراق مصيره مصير ما قبله، مصير ما قبله من فلسطين وغيرها، وسوف يتسلط الروافض حسب تصوري، وأسأل الله العافية، أنه ستصبح دولة الروافض في العراق الشد على المسلمين من دولة اليهود المسلمين، لأنه لا أعرف أحقد على أهل السنة من الرافضة. النصارى عندهم مرؤة قليل ورحمة شوية، اليهود عندهم شيء من الأخلاق، لو تركوا المسلمين تركوا، فتحوا الجامعات أعطوهم الصحور، فلقوا خمية في تبينهم في مساجدهم في جامعاتهم، خمية تقولوا وحي تركوا أبعوا المسلمين لا إخوان المسلمين. إذا الفتن أجل الأموال وكذب بارك الله طرنهم. أما الروافض فلو تركهم لا تكون، لو تركهم السلف من أهل السنة واستسلموا لا يتركونهم أبدا. فهذا الجهاد الآن تقوية الروافض على وإقامة دولة الروافض شرط. فإذا أرادوا الخير للأمة فلننشئ دينا إسلام شيخ الإسلام بارك الله فيكم. جسسات خلق الصوفية يحضر يا خائفين من السفر لوضوا بقبر أبي عمر، لوضوا بقبر أبي عمر يليكم من الضار. فما رجع أبوه أمثاله ولا سوف تنزموا. قال توقف كثير من علماء الشريعة عن هذا الجهاد لأنه غشر، وهؤلاء خير من الإخوان المسلمين الآن والله توقف أجهدهم. ثم شخص ما خرق الجهاد ذهب يربي جيلا وينشئ جيلا على التوحيد، ولما أدرك أن عنده من ضمن الله على النصر قال الجهاد، قال الجهاد والنصر محقق إن شاء الله، قال النصر محقق، قال أقول إن شاء الله، قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وكان يقارن بين المعركة هذه وبين معركة أخرى، وخاض الجهاد وانتصر بأهل التوحيد. أهل التوحيد فهلا نجيب عقلاء علماء مثل تيمية علما وعقلا وإدراكا ووعيا يهدون في الأمة يبثون فيهم روح التوحيد والقضاء عن البدع الشركية والخرافية. وإذا وجد هذا الجيل سوف ننتصر على الأعداء في بلادنا ونلحقهم ونلحق لحدهم بلادنا، وفعلا ستفتح روما وتفتح قسطنطينية على أيدي الموحدين إن شاء الله. فهبوا إلى نصرة الإسلام بداية من الانتصار على أنفسكم. اللي عنده مخالفات، عنده معاصي، عنده بدعية يتخلى عنه، وعلى المسلمين أن يعلنوها في الصحف والمنابر والمواقع. عودة يا أمة الإسلام، والله لا نجاة لكم إلا أن تعودوا الإسلام، لا خلاص لكم من هذا الذل إلا أن ترجعوا إلى الإسلام. فإذا استمررتم على ما أنتم عليه فسوف لا يزيدكم الله إلا ذلا، ويعطي الأعداء قوة عليكم نكالا بكم، لأنكم رفضتم أن تعودوا إلى الله تبارك وتعالى. كيف تبذل العودة إلى الله تبارك وتعالى؟ كيف يدعونك إلى التوحيد والسنة فتبقوا كفار وخوارج؟ كيف ربنا يصرف إذا كان هذا هو الواقع؟ أسأل دين الرحمن أقام إمارة السلفية يدعون يقول إخوان مسلمون بارك الله فيهم، فآمروا مع أمريكا ومع الروافض على قتل جنود الرحمن وعلى قتل إمارة السلفية. هؤلاء اللي يقودوا الأمة الآن يقودوا المهالك بغير منهج صحيح، بغير تفكير صحيح، بغير ربما على الغش، ربما على المخر، ربما على المدين، ما في بعد. فهبوا يا شباب تعلموا العلم، وكل واحد في بلدته يحاول أن يبث المنهج السلفي في الناس. والله لا نصر ولا عز ولا كرامة للمسلمين إلا بهذا المنهج الذي هو كتاب الله وسنة الرسول. فإذا أبوا إلا الصوفي صوفي الآن كم يحارب ابن تيمية وابن عبد الوهاب والمنهج السلفي في المواقع الصوفية لمواقع كبيرة، في المواقع الرافضية، في المواقع الإخوانية، في المواقع الحجابية، فضح يعني إسهامها في ظهور السلفيين تضامن وتحول مع هؤلاء. وكان السلفيين كانوا كفوا شبهم وعادوا إلى صوابهم ودخلوا في الصف السلفيين دفاعا عن هذا المنهج وعن أئمته. ولكن كيف إذا ابن تيمية هم بدأوا به قبل غيرهم؟ الحجابية بدأ في ابن تيمية. فهؤلاء لا ينزل منهم الرجوع، بل ما يزيد الأمة إلا هلاكا، ولا يزيد المنهج السلفي إلا وانا، إلا أن ينقذ الله تبارك وتعالى من هذا المنهج. فإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى منهج أهل السنة والجماعة، إن سلكنا هذا الطريق سلكنا بالمسلمين الطريق الصحيح إلى العزة والكرامة في الآخرة وفي الدنيا. وإلا والله معناه هلاك. نسأل الله أن يهدي هؤلاء، نسأل الله أن يأخذ بقلوبهم ونواصيهم إلى الحق، وأن يرزقهم النصح لأنفسهم ولأمة الإسلام وعامتهم. وإن الدين نصيحة، والله ما نقول هذا إلا نصحا لله ولكتابه ولرسوله، فمن صدق فليصدق ومن كذب فاللقاء قريب بيننا وبينهم عند الله تبارك وتعالى. وهناك تنفش في السرائر، هناك تنفش في السرائر، ويعلم الله تبارك وتعالى من يريد عزة المسلمين ونصرهم والخير لهم، ومن يسعى لتحقيق مصالحه وأداته. هنا سيتبين كل شيء، وهو قريب، وما عند الله قريب ليس بعيد. سأل الله أن يحقق مع هذا للمسلمين كل خير. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا وزارة الداخلية وقفت من الدورة هذه، وهذه من أكاليب الحدادية، أنا والله لا أعرف فرق أكلب من هذا بارك الله فيكم، ومساكين الآن القطبيين والأخوان عندهم في الكذب والفجور. ها والله إن لا وزارة الداخلية ولا وزارة الشؤون الإسلامية ولا هؤلاء ما تواجه الشيخ ربيع والشيخ صالح إلا بكل احترام وتقدير، والله الذي لا إله إلا هو، ولا قال في شيء وبلغونا به، إحنا والله ما نعصي، لكن هذا والله من الكذب. بارك الله يفتري هؤلاء، وكم كذبوا وكذبوا وكذبوا، ولا يحاربون إلا بالكذب. فلا تصدقوا هذه الأساطير الكاذبة، بارك الله فيكم. وأشيء هذا أنهم كذبون، لأن ما يرد السلاح إلا السلاح. نعم حين نحارب بالصدق يقول كذابون ما نكذب عليهم. فلماذا هذه الإشاءات؟ كيف يغيظهم أن تقول قال الله قال رسول الله، يغيظهم أن تقول منهج السلفي، أصبحوا أعداء لمنهج السلفي وأهله، والله هذه مكايد وإداء وحب أن منهج السلفي. حين ماذا نقول؟ حين نشر الأرجال نشر البدع نشر الخرافات حتى يحاربونا؟ ها؟ جينا نحارب الأرجاء ونحارب البدع كلها، ما تجي ولا نشر الأرجاء ولا تقبيل الأرجاء، هم اللي يقبلون البدع وأهلها وينصرونهم. بارك الله فيكم، حياكم الله.